تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة أن تميد بكم ولا Oh, وما في الأرض وأسبابها

ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن

عليم خبير صدق الله.